خسارة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. وبعد، في الحصة الماضية كنا قد بدأنا ما يتعلق بعلم الرواية والرواة، وبدأنا في شرح مفهوم الرواية ومفهوم الدراية عموما، وذكرنا في مفهوم الرواية ذكرنا قولين، وفي الدراية ثلاثة أقوال. في مفهوم الرواية ذكرنا قولين، وقلنا أن القول الأول هو علم يشمل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير كما هو معروف، والقول الثاني هو علم يبحث عن حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. ورجحنا في النهاية القول الأول لعدة أسباب، من بينها أن القول الأول يتوافق مع التعريف اللغوي، والسبب الثاني تقريبا هو ما تواتر أو ما اشتهر عليه هذا الأمر. ثم بينا لماذا سمى الخطيب البغدادي كتابه بكفاية في علم الرواية، رغم أنه اشتمل على أمور مرتبطة بالدراية. قلنا لأنه ربما اصطلاح كان في زمنهم أو غيرها من الأمور، ولأن الرواية هي من السبيل الأول أو الطريق الأول للدراية. في علم الدراية أو الدراية ذكرنا ثلاثة أقوال. القول الأول قلنا هو علم تعرف به القواعد في حال السند والمتن أو الراوي والمروي من حيث القبول والرد، بمعنى هو العلم الذي تعرف به القواعد، وذلك لأن القبول والرد لا يكون على وفق أهواء، وإنما يكون على وفق قواعد، لأن العلم لا يكون علماً إلا إذا كان وفق قواعد وضوابط وغيرها، أما إذا لم يكن وفق قواعد فلا يكون علماً. القول الثاني قلنا علم يعرف بحقيقة الرواية من كيفية تحملها وغيرها من الأمور، ومن كيفية تحملها وأنواعها من حيث الاتصال والانقطاع، وأحكامها من حيث القبول والرد وغير ذلك. والقول الثالث هو علم يبحث فيه عن المعنى أو المفهوم من الألفاظ، وهو ما يطلق عليه بفقه الحديث. فالراجح أو الذي رجحناه هو القول الأول. لماذا؟ لأننا أيضا يتوافق مع المفهوم اللغوي للدراية، لأننا نقول الدراية هو أن يكون علم بذلك الشيء مع تدبر فيه، ليس كل علم بالشيء يكون من باب الدراية. فقلنا أن التعريف الاصطلاحي رجحنا القول الأول لأنه يتوافق مع التعريف اللغوي. تقريبا هذه الكتب أو هذا المفهوم المرتبط بالرواية والدراية. أهمية هذا التقسيم، الآن علم الحديث هو علم، لماذا نقسمه إلى رواية ودراية؟ لماذا نقسم علم الحديث إلى علم رواية أو علم دراية. فتظهر أهمية هذا التقسيم إلى علم رواية ودراية أن علماء الحديث كانوا يعتنون بالمتن والسند جميعا، أن علماء الحديث كانوا يعتنون بالمتن والسند جميعا، وهذا ما يعرف بالنقد الداخلي للمتن، بالنقد الداخلي للمتن والمرتبط بالسند، هل هو نقد داخلي أم خارجي؟ خارجي. فعندما يكون مرتبط بالمتن يكون داخليا، وعندما يكون مرتبط بالسند يكون النقد الخارجي. وأنهم كانوا يدعون إلى دراسة الحديث سندا ومتنا، ومنه الاهتمام بعلوم الحديث بشقيه كما هو معروف، بما فيها من أنواع الحديث الشاذ والمنكر وغير ذلك من الأمور. عموما لماذا التقسيم هذا إلى علم رواية وعلم دراية؟ قلنا في الحصة الماضية شرحنا العلاقة بين العلمين، ما هي، فيما تكمن العلاقة، قبل أن نوضح أهمية التقسيم، فيما تكمن العلاقة بين العلمين، هل هما مستقلان أو كل علم منهما مستقل عن الآخر، أم بينهما تكامل، أو بينهما أنه لا يمكن أن نبدأ في أحدهما إلا إذا كنا قد مررنا بالثاني، وكيف ذلك؟ ما العلاقة؟ لا يمكن الخوض في دراية الحديث إلا بالبحث في رواية هذا الحديث، بمعنى إن لم تكن تروي السند أو تروي الحديث بسنده ومتنه وتجمع الطرق وغير ذلك من الأمور، وهو علم الرواية، لا يمكنك أن تبحث في الدراية المرتبطة بما هي درجة هذا الحديث أو غير ذلك من الأمور، فعندئذ لا يمكن أن تمر إلى الدراية إلا بالمرور عن طريق الرواية. فعندئذ العلم الرواية هو كأنه وسيلة وليس غاية، لأنك عندما تحفظ الأحاديث بأسانيدها ومتونها، هل توجد فائدة في حفظ الأحاديث بأسانيدها ومتونها أن تحفظ مئات الآلاف من الأحاديث بأسانيدها ومتونها، أم الفائدة أين تكون مرجوة؟ في معرفة المقبول والمردود، لأنك قد تحفظ مئة ألف حديث ولا تميز المقبول من المردود، فهنا يكون حفظك مقبولا ولكنك لا تعرف من هذه المئة ألف حديث التي هي في صدرك، من المئة ألف حديث الموجودة في صدرك لا تميز المقبول منها من المردود، فيكون حفظك لهذه الأحاديث لا فائدة منه. فعندئذ فائدة حفظ الأحاديث وجمع الأحاديث وجمع الروايات وجمع الطرق وغير ذلك من الأمور يكون من أجل المرور إلى المرحلة الثانية التي هي الدراية، والدراية التي فيها يتميز المقبول من المردود من الأحاديث. الآن هذا الحديث، الحديث الذي أو أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف وصلتنا؟ كيف وصلتنا؟ كيف؟ جيلا بعد جيل، بمعنى كيف وصلتنا الحديث هذا؟ النقل ليس بالشرط التواتر، لأن ليس كل الأحاديث متواترة، ولكن الحديث ينتقل إلينا عن طريق النقل. هذا النقل يكون من راو إلى راو، يكون من راو إلى راو. الراوي الذي روى ما هو الفعل الذي فعله؟ نقل. في مصطلح الحديث كيف يسمى؟ أدى الأداء، تسمى الأداء، الذي رواه يسمى قد أداه، ويكون هذا في علم الحديث يسمى الأداء، والذي سمعه يسمى التحمل، ويكون قد تحمل الحديث. فعندئذ في السند هذا يكون ثمة تحمل وأداء بين الراويين، تحمل وأداء بين الراويين. ولذلك نجد بأن هذا الراوي تحمل وهذا أدى، ولكن في بعض الحالات عندما تذهب إلى المتون أو إلى الأسانيد تجد من المفروض هذا تحمل وهذا أدى، تكون نفس العبارة بين هذا وهذا، ولكن تجد العبارة مختلفة، تجد العبارة مختلفة، تجد في بعض الحالات أخبرنا، تجد في بعض الحالات حدثنا، تجد في بعض الحالات سمعت، تجد في بعض الحالات عن، تجد في حالات أخرى أن، وغير ذلك من العبارات. هذه العبارات تسمى صيغ التحمل، العبارة الموجودة بين الراويين تسمى صيغة التحمل. فعندئذ يوجد في السند راو تحمل وراو أدى وصيغة تحمل بينهما. صيغة التحمل يعبر بها الراوي الذي أدى أم الذي تحمل، الذي تحمل. فعندئذ صيغة التحمل يعبر بها عن الراوي الذي تحمل تلك الرواية. فعندئذ تختلف صيغة التحمل حسب طريقة التحمل. فعندئذ طرق التحمل أو طرق الأداء هي ثمانية، طرق الأداء ثمانية. قبل ذلك التحمل كتعريف له، التحمل هو أخذ الحديث عن شيخ أو عن الشيخ، هو أخذ الحديث عن الشيخ بطريق من طرق التحمل، بطريق من طرق التحمل. والأداء هو رواية الحديث، والأداء هو رواية الحديث كما تحمله، أو رواية كما تحمله عن من سبقه. والأداء هو رواية الحديث كما تحمله عن من سبقه وتبليغه لغيره، وتبليغه لغيره. نعم. ولأخذ الحديث الآن الراوي هناك شروط يجب أن تتوفر في الراوي الذي تحمل، وشروط تتوفر في الراوي الذي أدى، شروط تتوفر في الراوي الذي تحمل، وشروط تتوفر في الراوي الذي أدى. الآن متى يتشدد؟ هل في الأداء وليس في التحمل؟ يتشدد عند الأداء وليس عند التحمل، على الراوي يتشدد في حال الراوي عند الأداء وليس عند التحمل، الذي يروي الذي ليس الذي يسمع، لأن الذي يروي فتشترط فيه الأمانة، والأمانة لها شروط سنذكرها. أما الذي يسمع فلا يشترط فيه حتى الإسلام، قد يتحمل الإنسان وهو غير مسلم ثم إذا روى يشترط فيه أن يكون مسلما. فعند التحمل يشترط شرطا واحدا، ما هو؟ العدالة؟ لا. الصدق؟ لا. العقل؟ لا نقول العقل، نسميه التمييز، أو نسميه أن يكون، أو الأهلية، أن يكون أهلا أو توفر الأهلية في الذي يتحمل، أن تتوفر الأهلية في الذي يتحمل. فعندئذ لا يشترط غير هذا الشرط، هو أن يكون مميزا عند التحمل. الإشكال الآن، متى يكون الراوي مميزا؟ فعندئذ كل الأئمة أو كل العلماء متفقون على أن الراوي عند التحمل يجب أن يكون مميزا. الإشكال متى، كيف يعرف حال، كيف يعرف أنه مميز؟ إذا قال ما ذكرته لا لا لا لا، عندما نقول في أدائه، إذا قال حدثت أو غير ذلك، هنا قد يكون أصلاً هو لم يضبط. حدثت إن لم يضبط فهنا لا تسمن ولا تغني. هناك من حدده بالسن، وهناك من حدده بأمور أخرى. تقريباً التمييز فيه أقوال، التمييز فيه أقوال، والتمييز ما معنى التمييز؟ قبل أن نقول الأقوال في التمييز، ما معنى التمييز؟ لا لا، من حيث الرواية، من حيث الرواية، من حيث الرواية، أن يعقل ناقل ما سمعه ويضبطه، أن يعقل ما سمعه ويضبطه، وهو شرط. وإن كان الضبط مشترط عند الأداء، مشترط الضبط عند الأداء، فقد لا يتحمل الراوي الرواية وهو ضابط لها ثم يضبطها مع الزمن، ولكن إذا حدث أو روى فيجب أن يكون قد ضبط تلك الرواية. فعندئذ قلنا أن يكون مميزا، أن يكون مميزا، وهو الذي يعقل به الناقل، يعقل به الناقل ما سمعه ويضبطه وهو شرط متفق عليه، وهو شرط متفق عليه مع الاختلاف في السن، مع الاختلاف في السن الذي يصح فيه السماع. السن الذي يصح فيه السماع على ثلاثة أقوال، السن مختلف فيه على ثلاثة أقوال. القول الأول، حددها بخمس سنين، دليلهم في ذلك حديث محمود بن الربيع رضي الله عنه، حديث محمود بن الربيع رضي الله عنه يقول عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة، ميم جيم تاء، مجها في وجهي، مجة مجها في وجهي، وأنا ابن خمس سنين، وأنا ابن خمس سنين من دلو. هنا ما هي المجة؟ ولكن هو ماذا قال؟ من دلو، لا يشترط. المهم تكون رشة، المجة هي الرشة، من رشة، رشة من الماء رشها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعقلت هنا بمعنى ميزت أو حفظت، عقلت حفظت هنا. ماذا؟ في هذا القيد رد على من قال بخمس سنين، لأن الصحابي قال عقل، قال معيار وضابط قابل وتمييز. من هذا الحديث الذي استدلوا به قلنا رد عليه من قوله عقل، نقول أن الضابط في التحمل والتمييز وليس السن. لا، ولكن قال وأنا ابن خمس سنين. لا لا، سنتكلم. القول الأول قالوا بخمس سنين، واستندوا إلى هذا الحديث الذي فيه تصريح بالسن، بمعنى الذين قالوا بهذا القول ذهبوا أو أخذوا بالسن التي ذكر هذا الصحابي، وهي سن الخمس سنين التي حفظ فيها هذه الحادثة أو غير ذلك من الأمور. ولكن ليست هذه، ليس هذا هو القول الوحيد، سنتكلم. ولكن الذين قالوا قلنا بهذا القول استندوا إلى هذه الرواية فقط، هذا الذي هم منه. القول الثاني هو قول الحافظ موسى بن هارون، القول الحافظ موسى بن هارون الحمال الذي ذهب إلى أن سماع الصبي، إلى أن سماع الصبي يصح إذا فرق بين البقرة والحمار، إذا فرق بين البقرة والحمار فيصح السماع. هنا نعم صبي، هنا لم يحدد بالسن. المهم متى أصبح يفرق بين هذه البقرة وهذا حمار، هنا تؤخذ منه مميز. والقول الثالث تقريبا هو الراجح تقريبا، لأن التمييز عموما التمييز لا يحدد بسن، التمييز لا يحدد بسن، الناس متفاوتون، فمنهم من يميز دون ذلك، ومنهم من يميز في سن أكبر من ذلك. ولذلك القول الثالث قالوا اعتبار الصبي أو اعتبار التمييز بفهم الصبي للخطاب. كيف نعرف أنه إذن فهم الخطاب؟ إذا أجاب ورده للجواب، يكون بفهم الصبي للخطاب ورده للجواب، لأنك لا تعرف كيف أن الصبي هل يفهم ما تقول أو لا يفهم، إلا إذا أصبح أنت تسأل مثلا وهو يجيب، فعندئذ تعرف بأن هذا الصبي يعقل ما تقول أو غير ذلك من الأمور. فعندئذ هنا في هذا القول سواء الثاني أو الثالث لم يحدد للتمييز سنا، فجعل التمييز بشروط قد تتوفر في من هو دون الخامسة وقد تتوفر في من هو أكبر من الخامسة. فعندئذ القول الثالث قلنا اعتبار التمييز بفهم الصبي للخطاب ورده الجواب ولو كان سنه دون الخامسة. وتقريبا عند المتقدمين كانوا يحرصون كل الحرص على إحضار الصبيان إلى مجالس التحديث ترغيبا في مثل هذه الأمور. والأمر الثاني أنك عندما تحضره إلى مجالس التحديث عندئذ تعوده على أن يصبح يفهم ما يقال ويركز مع هذه الأمور وغير ذلك من الأمور. فعندئذ كانوا يحبذون أن يدخل الصبيان إلى مجالس التحديث رغم أنه غير متأكد هل هو يفهم ما يقول أو لا يفهم، ولكن تحبيبا منه لهذا الأمر، لأنك لا تعرف هل الطفل في هذا السن يميز أو لا يميز أو غير ذلك من الأمور، أو يحفظ ما يقول أو لا يحفظ ما يقول. في الأهلية فيها التمييز، لا فيها التمييز، وفيها ماذا؟ هناك من أضاف الضابط الثاني، ولكن ليس في الأداء. الضبط حال التحمل، الضبط حال التحمل، بمعنى كأن التمييز حال الأداء أو حال التحمل. التمييز حال التحمل يكون معه ضبط، لأن الإنسان قد يخف ضبطه عند التحمل، ولكن لا يكون ضبطه منعدما حال التحمل. لأن إذا كان ضبطه منعدما حال التحمل فهنا لا يقال أنه تحمل. فعندئذ وإن تساهلنا في أن ضبطه يكون أقل مما هو مرجو منه، ولكن عند الأداء يشترط الضبط التام، ولكن الآن الضبط عند التحمل. يقول الإمام ابن كثير يصح تحمل الصغار، يصح تحمل الصغار الشهادة والأخبار، وكذلك الكفار إذا أدوا ما حملوه في حال كمالهم، وهو الاحتلام والإسلام. وقال أيضا ابن الصلاح في مقدمته والجرجاني في مختصره يصح التحمل قبل الإسلام، وكذا قبل البلوغ. فإن الحسن والحسين وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم تحملوا قبل البلوغ، ولم يزل الناس يسمعون الصبيان واختلف في الزمن الذي يصح فيه السماع من الصبي، وقيل كما ذكرنا في القول الثالث، وقيل يعتبر كل صغير يعتبر كل صغير بحاله. فإذا فهم الخطاب ورد الجواب صححنا، وإن كان دون خمسين، وإن كان دون خمسين، وإلا لم يصح، وإلا لم يصح. ذكرنا أن من شروط التحمل الأهلية، من شروط التحمل الأهلية، والأهلية قلنا تدخل فيها التمييز، الضبط يشترط عند الأداء. الآن من شروط الأداء أو شروط الأداء، شروط الأداء أربعة، شروط الأداء أربعة. ما هي هذه الأربعة؟ بلوغ، إسلام، الضبط، والعدالة. أربعة شروط للأداء، شروط الحديث: البلوغ، الإسلام، العدالة، والضبط. إذا أردنا ترتيبها كيف ترتب هذه الأربعة؟ الإسلام، البلوغ، العدالة، والضبط. ممتاز. إذا أردنا ترتيبها ترتيبا صحيحا، نبدأ بالأهم وهو الإسلام. الإسلام هو قبل كل شيء، ثم بعد ذلك البلوغ، ثم بعد ذلك العدالة والضبط. بمعنى العدالة والضبط يكونان بعد الإسلام والبلوغ، العدالة والضبط يكونان بعد هذين الشرطين وهما الإسلام والبلوغ. الآن بالنسبة إلى الإسلام، إجماع على عدم جواز قبول رواية الكافر، إجماع على عدم جواز قبول رواية الكافر. هناك تدخل لا يوجد نص صريح، ولكن قاسوه على شيء آخر. ما هو؟ لا يوجد نص صريح أنه لا تجوز قبول رواية الكافر، ولكن رواية الكافر بالتسمية ليس استثناء، قياس، قاسوه على أمر آخر فيه ورد التحريم. تثبت في ماذا؟ في من؟ رواية من؟ الفاسق. إن كان الفاسق، إن كان الفاسق وهو أقل من الكافر، فلا تجوز قبول روايته. يا أيها، فمن باب أولى يكون الكافر. فعندئذ إن كان الفاسق، رغم أن الفاسق فيه احتمال أن يصدق، الفاسق من حيث المعاصي، صاحب معصية، ورغم ذلك فلا تجوز قبول روايته كما ورد في القرآن الكريم. فعندئذ من باب أولى ألا تقبل رواية الكافر. فإن كان الفاسق لا تقبل روايته، فالكافر يكون من باب أولى. والآية كلكم تحفظونها. نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فإن كان الفاسق لا تقبل روايته أو لا تقبل شهادته إلا بالبينة وبغير ذلك من الأمور فيكون الكافر من باب أول. الآن ولكن قلنا لا تشترط عند التحمل، قد يتحمل وهو غير مسلم ويؤدي بعد إسلامه، بمعنى لا يشترط عند التحمل أن يكون مسلما، يشترط فقط عند الأداء. فإن كان قد تحمل وهو غير مسلم ولكن أدى وهو مسلم فتقبل روايته، لأن العبرة بأنه عندما أسلم فعندئذ لا يستطيع أن يكذب، وإن كان تحمله في زمن لم يكن قد تحمله وهو مسلم، ولكن عندما يدخل في الإسلام فيصبح يتحرى ولا يروي إلا ما كان واثقا منه ولا يكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن الشرط الثاني هو البلوغ. على أي أساس يشترط البلوغ؟ التمييز، التمييز شيء، التمييز قلنا قد يكون دون الخامسة، ولكن عند الأداء يشترط البلوغ وليس التمييز. التكليف، لأن الإنسان عندما يصل إلى سن البلوغ يصير مكلفا، كأنه كلف برواية الحديث، ويصبح يرى بأن هذه الرواية هي تكليف وليست تشريف لذلك الراوي، فيصبح يتحرى فيها أكثر مما لو روى قبل بلوغه. فعندئذ باعتبار أن الإنسان عندما يصل إلى سن البلوغ يصير محاسب على كل ما يقول أو كل ما يفعل أو غير ذلك من الأمور، فهذه الأمور هي التي تجعله يتحرى أكثر في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك اشترط عند الأداء البلوغ وليس التمييز فقط. الشرط الثالث وهو معروف درستموه في السنة الأولى وشرحتموه وهو العدالة، بمعنى العدالة شرحتموها وتناولتموها كثيرا. ما هو تعريف العدالة؟ هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى واجتناب خوارم المروءة. هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى واجتناب خوارم المروءة. خوارم المروءة، التقوى أمر لا يوجد فيه خلاف. ما معنى التقوى؟ بالتزام بما أمر الله واجتناب ما نهى الله عنه. فهنا اتباع ما أمر الله واجتناب ما نهى الله عنه لا يكون ثمة اختلاف في تعريفها أو في نظرة الناس إليها. الحرام يبقى حراما والحلال حلال والواجب واجب، مهما اختلفت الأزمنة أو اختلفت الأماكن أو غير ذلك من الأمور. فعندئذ التقوى قدمت لهذا السبب. خوارم المروءة هي أمر مختلف فيه، تفاوت في خوارم المروءة بين أعراف الناس. فعندئذ ما يراه بعض الناس من خوارم المروءة لا يراه الآخرون من خوارم المروءة. مثلا الآن تقريبا في عصرنا هذا وهو عصر السرعة وغير ذلك، تقريبا الناس يأكلون، تجده يأكل وهو يمشي ويسير وهو يأكل وغير ذلك من الأمور. وتجده يأكل وهو جالس مثلا في الساحة في زمن معين أو في بعض الأعراف. إن أكل الإنسان خير لبس شوف اسمه في هذه الفقرة ثوني هاي عندي من بعد ده عندك هذا ما شو خلاص تيجي مثلاً خلي عطى ما شو سلام مش مشكلة مش تعقيب شيء اليوم لا قلنا خوارم المروءة مختلف فيها بين الأعراف وبين الأزمنة وغير ذلك من الأمور. فما هو في زمننا هذا من خوارم المروءة قد لا يكون في زمن آخر من خوارم المروءة. وما هو في مثلا في بعض الأماكن مثلا هنا فقط في الجزائر هناك هنا في الجزائر ما تجده مثلا في بعض المدن عاد أمر يفعلونه كأمر عادي كل عند كل الناس لو فعل في منطقة أخرى فيكون من خوارم المروءة. فعندئذ تقريبا خوارم المروءة في وحتى هناك أمر آخر قد تكون ثمة خوارم مروءة خاصة ببعض الناس قد تكون خوارم المروءة خاصة ببعض الناس. مثلا أنت تخيل أنك تجد مثلا عالما من العلماء رغم أن الأمر عادي تجد عالم من العلماء يسير فوق دراجة ودراجة هوائية ويسير ربما الإنسان تلك الهيبة التي كان يراه عليها يصبح يراه رغم أن هذا الأمر عادي ولكن تجد ذلك العالم عندما تشاهده في كنت ترى ذلك الورع عليه ثم تشاهده فوق دراجة هوائية ويسير وغير ذلك من الأمور فعندئذ تنقص هيبته عندك بخلاف إنسان آخر لا تراه من خوارم المروءة بالنسبة إليه. فعندئذ خوارم المروءة قد تكون بالنسبة إلى أشخاص دون أشخاص. فعندئذ هذا خوارم المروءة التي تختلف بالنسبة إلى الأزمنة أو باختلاف الأماكن أو باختلاف الأشخاص. ماذا؟ يعني راوي الحديث لا شك أنه لا بد من شروط أكيد يتفق عليها علماء الحديث أكيد نعم لا لا ممتاز لا إحنا قلنا فيها تفاوت نعم لا لا دقيقة إذا عرفنا سمين أن كان إذا ما كان لا شك أنه الإشكال في علوم الحديث ليس من حيث التقعيد وإنما من حيث التطبيق. أنا مصدوب من المتقدمين. ليس المتقدمين فقط. مثلا الآن لا يوجد لا يوجد من المحدثين سواء من المتقدمين أو من المعاصرين من يرى بأن شروط التصحيح هو غير تلك الشروط الخمس. شروط تصحيح الحديث العدالة والضبط واتصال السند وانتفاء الشذوذ وانتفاء العلة هذه متفق عليها رغم اتفاقهم عليها تجد هذا يصحح الحديث وهذا يحسن نفس الحديث على أي أساس؟ على أي أساس؟ ربما رؤية هذا ليست كمساوية ليست كرؤية هذا إما لشرط واحد لشرط واحد من الشروط فعندئذ قد يختلف التصحيح والتضعيف باختلاف الشخص في حد ذاته فهنا يكون هذا من المتساهلين وهذا من المعتدلين وهذا من المتشددين ولذلك نجد في المدارس الحديثية ثلاثة مدارس متشدد في الجرح والتعديل متساهل ومتوسط أو معتدل فالمتشدد قد يرد الرواية لأبسط الأشياء المتوسط ينظر في الرواية أكثر المتساهل قد يأخذ يلتمس الأعذار أكثر فعندئذ اختلافهم في هذه الأمور رغم اتفاقهم على أن شروط التصحيح هي شروط الخمسة، فعندئذ الاختلاف نتيجة كل، مثلا قلنا في خوارم المروءة، كل العلماء متفقون على أن خوارم المروءة ترد بها الرواية، ولكن الإشكال ما هي خوارم المروءة؟ ولكن في تجده في زمن، في زمن مختلف عن زمن، وفي مكان مختلف عن مكان. ولذلك خوارم المروءة، خوارم المروءة المحكم فيها هو أعراف الناس، المحكم فيها هو أعراف الناس، لا يوجد ضابط لكل خوارم المروءة أن هذه من خوارم المروءة أو ليست من خوارم المروءة. ولذلك ربما تجد حتى هذه الأمور مرتبطة بخوارم المروءة في بعض الحالات تنعكس حتى على الأحكام الحديثية. تجد بأن بعض البيئات كمثلا المصريون أو الشاميون أو غيرهم يكون عندهم نوع من التساهل في التصحيح والتضعيف مقارنة مع الحجازيين، فالحجازيون تجد عندهم ذلك التشدد في في الروايات وغير ذلك من الأمور. لماذا؟ لأن البيئة شئت أم أبيت تؤثر في بعض الأمور، البيئة تؤثر في بعض الأمور، ولكن لا تؤثر من حيث القواعد العامة، تؤثر من حيث التطبيق. والدليل قلنا اختلاف الأئمة في تصحيح حديث واحد رغم اتفاقهم على الشروط الخمسة، سببها ماذا؟ اختلاف وجهات نظر، وليست وجهات نظر حتى نرى بأن التصحيح يكون على عبارة عن آراء، وإنما في بعض الحالات. مثلا في مسألة رواية المبتدع، رواية المبتدع سال حولها حبر كثير، منهم من يرى أن كل مبتدع ترد روايته، ومنهم من يرى أن المبتدع ترد روايته، لا ترد روايته إن كانت بدعته مكفرة بحسب البدعة، وهناك من يرى بأن المبتدع ترد روايته إن كان يدعو إلى بدعته، ليس كمن بدعة مكفرة، متفقون على ردها جميعا، بمعنى هناك من يشترط فقط أن تكون مكفرة، بمعنى يقول ما دون المكفرة، ما دون المكفرة تقبل الرواية على إطلاقها، ولكن هناك من يرى أنه وإن كانت الرواية أو إن كانت البدعة غير مكفرة، فعندئذ هل هو يدعو إلى بدعته أو لا يدعو إلى بدعته؟ وهناك من ذهب إلى أبعد من ذلك، لأنك عندما تقول يدعو إلى بدعته أو لا يدعو إلى بدعته، لا يوجد مبتدع لا يدعو إلى بدعته، لا يوجد، لأن لماذا يتشدد مع المبتدع أكثر من الفاسق؟ لأن الفاسق يرى في نفسه بأنه في معصية يرجى منه العودة، ولكن المبتدع يرى أنه على صواب، ولذلك يتشدد مع المبتدع أكثر من وهو مؤيد وغير ذلك من الأمور. فعندئذ تجد بأن المبتدع ترد روايته، هناك من يرى بأنه وإن كان يدعو إلى بدعته فإنها ترد روايته التي يدعو إلى بدعته إن ورد فيها مخالفة لروايات أخرى. ولذلك مثلا تقريبا لو ننظر مثلا في فضائل أهل البيت، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، تجد بأن أغلبها مروي عن الشيعة، بأن أغلبها تجد بأن في سنده راوي فيه تشيع، هل لأن هذا الراوي فيه تشيع ويدعو أو روى رواية فيها بعض فضائل أهل البيت ترد روايته لأن فيه تشيع؟ فعندئذ الشيعة يدعون إلى مثل هذه الأمور، الرواية التي رواها من باب أنه يدعم بها ما يرى، ولكن هل ترد كل الروايات التي يدعو فيها راو فيه التشيع إلى أمر من أمور فضائل النبي أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعندئذ جعلت بعض القرائن ماذا؟ مسلم عنده روايات فيها في سنده من فيه التشيع، ولكن وإن كان كان عنده هدف، نعم عنده هو هدف. والأمر الثاني حتى لا نعمم، وإن كان بين قوسين تشيعهم ليس كالتشيع المعاصر، نعم، لأن التشيع الذي كان في زمنهم كان عند بعضهم من باب تفضيل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عن غيرهم دون هذه العقائد، ودون أن يطعنوا في غيرهم من الصحابة. بمعنى الذين كان عندهم تشيع عند المتقدمين كانوا يفضلون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان عند كثير من المتقدمين موجود. فنجد مثلا تفضيل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عند بعضهم دون الطعن في غيرهم من الصحابة، لأن الشيعة اليوم لا يكفيهم أنهم يفضلون أهل البيت، وإنما يطعنون في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأمور. ما توجهكم لقول المقال أن التشيع إذا أطلق على القدماء يعنى به التفضيل بين علي وعثمان، مثال البيهقي، نعم، هو يفضل علي على عثمان، فالمصطلح هذا يحمل على القولان أم عن القول الذي ذكر؟ هناك من قال أنه إذا أطلق على شخص أنه متشيع يقصد بها أنه كان يفضل عليا على عثمان، أم ماذا يعني أنه يفضل آل البيت على الباقي؟ شيخ، مسألة تفضيل علي على عثمان رضي الله عنه، شيخ الإسلام ابن تيمية نقل في الوثيقية أنه لا يضمن فيها المخالف، باعتبار أنه بعض العلماء الكوفيين لا، لكن بعد عصر استقر الوضع على أن عثمان أفضل من علي. كان هناك اختلاف في العصر الأول، ثم استقر الأمر على أن عثمان أفضل من علي، فهل يقال أن المتشيع هو ما كان يفضل عليا على عثمان؟ هو تقريبا قلت القاعدة العامة أن المتشيع يفضلون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كقاعدة عامة عن غيرهم، بمعنى تفضيل الخوف في مسألة تفضيل علي عن عثمان أو غير ذلك ربما عند بعض الخواص، ولكن تقريبا الذين يقال فيه تشيع لتفضيله أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره والتصريح بذلك. شوفوا مسألة تفضيل علي على عثمان رضي الله عنه، هي مسألة عند السنة. نعم، لا لا، الإشكال الآن في كلمة فيه التشيع، قد يكون بعضهم من أهل السنة يقال فيه التشيع لأن فيه التشيع من باب التفضيل، لم يخرج ذلك مثلا الإمام الصنعاني، الطبري، الإمام الصنعاني هل يقال بأنه شيعي؟ فعندئذ الإمام الصنعاني كان يصرح بهذا وغير ذلك من الأئمة الذين كانوا يفعلون مثل هذه الأمور. حتى مثلا عندما ننظر مثلا في مسند الإمام أحمد عندما بدأ في ذكر المسانيد، بأيها بدأ؟ بالعشرة المبشرين بالجنة، ثم بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم غير ذلك من الأمور. وتقديمه لهؤلاء وهم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هل يقال بأن الإمام أحمد كان متشيعا؟ المهم قلت إشكال، أنا لماذا ذكرت هذه الجزئية؟ حتى لا ينظر إلى تشيعهم أو ما كان فيهم التشيع كما ينظر إليه اليوم من سب الصحابة والخوض في أعراض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. بالمفهوم المعاصر، حتى يفهم ذلك الإطلاق على ذلك الزمن. شيعيين وكان بهدف الرد على الشيعة، قيل إن كان سيخبئ هذا الشيعي فلاحقا أن يخبئ هذه الرواية عن رواياته، فلما رواها بين فضى ذلك الصحابي، أنا نسيت ذلك الصحابي الذي ذكره، فهو خرج للشيعي مسلم، خرج الشيعي بهدف الرد على الشيعة أن هذا الحديث يرد على عقائدهم، ورواه شيعي منهم، فلو كان مخبئا لخبأ هذه الرواية. المهم يكون نعم، والإمام مسلم روى هذه الرواية، فعندئذ الذي يهمنا أنهم كانوا يروون، بمعنى لم يكونوا يتحرجون في أن يروي عن الذي فيه بدعة، إن أمن بأن الرواية ليست فيها دعوة إلى تلك البدعة. وحتى هناك أمر آخر، هناك فرق بين الرواية وأمور الدنيا وغير ذلك. فالإمام مالك رغم أنه روى في الموطأ لأربع رواة فيهم من الشيعة، إلا أنه كان من أكثر الناس تشددا على أهل البدع. بمعنى هناك فرق بين الرواية وبين الاختلاط بهم والجلوس معهم والاحتكاك بهم وغير ذلك من الأمور. كان من أكثر الناس تشددا عليهم، ولكن في جانب الرواية فهنا كان منصفا وأخذ تلك الرواية. خوارج لماذا؟ لأنهم كانوا صادقين. لا يجيزنا كذب. نعم. هل يمكن أن يقال هناك قواعد عامة أن الرواية عن من عرفت عليهم الكذب لا يروى عليهم، ومن لم يعرف عليهم كذب كالخوارج يروى عليهم؟ هذه قواعد عامة، لكن حين التطبيق قد نخالف تلك القواعد. هل يمكن أن نقول لها نخالفهم في رواة نعلم يقينا أنهم صدقوا في الرواية؟ لا لا، نحن الآن عندما نطبق نسير وفق المراحل. قلت المحدثون يبدأون دوما من مرحلة إلى مرحلة كما ذكرنا. هو قبل أن أول مرحلة في الرواية المبتدئة، قلنا إن كانت البدعة مكفرة، هنا إن كانت البدعة مكفرة فهنا لا نقاش، مفروغ منها. الإشكال الآن دون في البدعة غير المكفرة، هل لمجرد أن تكون البدعة غير مكفرة تقبل على إطلاقها؟ فهنا هناك من يرى بأنها تقبل، وهناك من يرى بأن البدعة غير المكفرة نوعان. أو الآن نخرج من البدعة، نتكلم الآن مع صاحب البدعة، هل هو يدعو إلى بدعته، لا يدعو إلى بدعته، يجيز البدعة، تجيز الكذب، لا تجيز الكذب، وغير ذلك من الأمور. فعندئذ بالنسبة إلى الخوارج عموما لا يجيزون الكذب، فهنا هل لعدم إجوازهم الكذب في الرواية تقبل مروياتهم بالجملة؟ فعندئذ تحقق فيهم شرط أنهم لا يجيزون الكذب، ولكن هناك أمور أخرى يجب أن تتوفر في ذلك الأمر. بمعنى لو كانوا يجيزون الكذب ترد روايتهم على إطلاقها، ولكن الآن ما داموا لا يجيزون الكذب هنا نبدأ ننظر في بعض الأمور الأخرى. الناس. نعم. يعني يلزم من هذا الكلام من الحديث من حيث قول الرب والتسبيح تختلف، يعني بعضهم يرى أن هذا خالد المروءة قد رد الحديث أو شيء من هذا القبيل، وآخر بخلاف هذا، يعني أثر خالد المروءة على الحديث. هو كلامك صحيح إلى أبعد الحدود، ولكن تقريبا عندما تقال خوارم المروءة هذا من حيث الجانب النظري، ولكن لو تنظر في الجانب التطبيقي عموما تجد بأن الأحاديث التي ردت بسبب خوارم المروءة هي قليل جدا. بمعنى لم ترد الأحاديث بأسباب خوارم المروءة، فنقول بأن خوارم المروءة هي محل اختلاف. بمعنى تقريبا لو تنظر في أن في أكثر المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم التي ردت إما بسبب تجريح في صاحبها بأسباب الجرح المعروفة، وإما بسبب عدم ضبطه للرواية بالطرق المعروفة التي ذكرناها. تقريبا الروايات المردودة بسبب خوارم المروءة حتى لا تجعل كمدخل للطعن في أن التصحيح والتضعيف كان بناء على آراء خاصة، فالأحاديث التي ردت بأسباب خوارم المروءة قليلة جدا في بعض الأمور، وقد لا تكون موجودة في الكتب، لأن غالب الأحاديث التي ردت بأسباب معروفة وقواعد معروفة ولا مجال للعقل فيها. الشرط الموالي وهو الرابع وهو الضبط. هناك سؤال، هل يمكن أن يحمل لفظ التشيع في وقت الصحابة والتابعين على معنى التحزب السياسي، كقولنا عن شخص لا في زمنهم، كقولنا عن شخص فلان أموي عباسي أو من القرامطة أو غير ذلك منهم؟ هل كان التحزب، هل كان بمعنى التشيع لهذه الاعتبارات السياسية؟ هي تظهر من حيث المكان. شيخ، يوم ابتداء ظهر كهذه الأمور التشيع وغيرها كسياسة والنوى الدينية على أساس تدين، ثم بعد ذلك أصبحت أمراً سياسية، هالت إلى ما سياسة. لا، هو السؤال ليس من هذا الجانب، من حيث أن التشيع يحمل على محمل آخر غير المحمل الديني وهو المحمل السياسي، هل يمكن أن يكون هذا أو لا يكون؟ بمعنى التشيع بمعنى هذا عباسي وهذا أموي وهذا، فيكون هذا من باب التشيع، أم التشيع له محمل ديني خالص؟ من جهتين، يحمل من جهتين. كيف؟ من جهة الديني ونبذلها مع مثال البيهقي وغيره من فضل هذا، فضله من حيث المكانة في الدين. نعم. والذين مرعوا عن الإسلام كالشيعة وغيرهم يحمل أكثر من ناحية سياسية والمذهبية. هناك من يحمله من الناحية السياسية والمذهبية؟ مثل الشيعة، الشيعة عندما يفضلون عثمان، هي من الناحية الدينية. نعم. من الناحية الدينية أقول، ولو من ناحية السياسيه. طب الشيعة المتقدمين معناها جانب ديني دون الجانب السياسي. نعم. الشيخ من باب الجانب الديني ليس الجانب السياسي. ثم استعمل في استعمال سياسي. نعم، هذا أموي. نسب هذا قد يكون من العباسي وسمي عباسي، ليس لأنه مخالف الأموي لأنه أموي. العباسي هو نفسه كله مسلم، لكن التشيع أمر آخر، أمر وهو الإيمان، يعني مبدأ ديني اعتقادي، تفضيل فلان عن فلان وعن فلان، وربما كان اعتبارا يقول أنه قول التشيع. نعم. لما لا بد من القلوب في هذا المسجد، أما الآن أصلا مفهوم آخر. نعم. التشيع الآن ربما أكثر من أنه سياسي، استعمال في السياسة، وهو أمر باطني ديني عقدي محدود. أكيد. الجانب الديني ولكن غطاء سياسي. الشيعة في أيامها الأولى كانت كما قال الإخوة جانب ديني، لكن في نفس القرون بعد القرن القرني يعني ظهر أئمة وراء قواعد من دعوة الإمام، الدين الإمام وكذا، دعوة إلى أمور سياسية، تسلق من ذاك الجانب أصبحت يعني حزبا سياسيا، لكن بعد القرن قرن الصحابة هل يمكن أن يكون هي جد سياسي؟ ماذا؟ المحدثون يحملون على الجانب الديني. محدثون يحملونه من الجانب الديني، لا علاقة لديهم. بمعنى المحدثون لا ينظرون إلى أن هذا عباسي فيصبح يؤخذ في كفة وهذا أموي في كفة وهذا كل يعامل سواء في جانب التشيع إن كان هذا متشيعا، ولو كان في هذا في هذا في هذه الحقبة الزمنية أو غير ذلك فيعامل معاملة مرتبطة بتشيعه. لا نقول الشيعة، الشيعة شيء، لأنك كأنك تريدين أن توفق بين متناقضين، تقولين الشيعة في وقت أهل السنة، من فيه تشيع من أهل السنة، هذا المقصود، من فيه تشيع من أهل السنة. ولذلك نجد مثلا الإمام النسائي لا يوجد مشكك في أنه من أهل السنة، ولكن قتلوه الأمويون لأنه كان عندما ذهب إلى الشام وجدهم يطعنون في علي فرفض ذلك وصنف كتابا وأصبح يدرسه في المسجد الأموي في فضائل علي أو في خصائص علي، ويقال بأن ذلك هو سبب وفاته، فضرب ضربا شديدا فيقال أنه مات في الطريق إلى مكة. وهذا عند خط السياسة بالدين، نعم لا أقصد عن الدين على أبته السياسة، وإنما يحكم على الرجال وهم أهل عقيدة والصلاح سياسيا لا دينيا. أكيد. ونبقى مع الإمام النسائي فقط، أنا الإشكال الذي صادفته هو أن عندما ذكره ابن كثير والذهبي قالوا فيه تشيع، عندما ترجموا له للإمام النسائي قالوا فيه تشيع. من الصعب أن تحتوي إنسانا، ولكن من السهل أن تنبذه وتخرجه، فعندئذ بمجرد أنهم قال رمي بهذا كتب تراجم الشيعة ذكرته، ترجمت له كتب تراجم الشيعة. الإمام النسائي لو تنظر في كتب تراجم الشيعة تجد بأن الشيعة ترجموا له، فأنت عندما تذهب وتجد أنه ترجم له في كتب تراجم الشيعة، الإمام ابن كثير والذهبي قالوا فيه تشيع، ففيه تشيع. فقال لا أعلم له فضيلة إلا لا أشبع الله بطنه. شيخ هو صرح أنه مع ليس له أثر فيه، يعني لم يروى عن معاذ بن أبي سفيان أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى لا يعلم لا يعرف له أثرا. والأكثر من ذلك وهناك من ذهب إلى أنه لا يعرف أو لا يعرف عنه رواية صحيحة، لأن لا رواية لا أشبع الله بطنه أخرجها الإمام مسلم، فعندئذ هي رواية صحيحة، بمعنى لا يعرف له فضيلة صحيحة ثابتة إلا لا أشبع الله بطنه. ولم يقلها تهكما طعنا في المعارك. لا لم يقلها تهكما. نعم. فعندئذ هو عندما ذكر هذه لا أعلم له فضيلة إلا لا أشبع الله بطنه، الشيء البعض حملها محملا بأنه طعن في معاوية وغير ذلك من الأمور، رغم أن الإمام النسائي صنف كتابا في فضائل الصحابة عموما وله كتاب في خصائص علي. الآن فصل الواقع أو فصل طريقة التصرف الإمام عن مجريات الواقعة فيكون فيه ظلما شديدا له. لماذا؟ لأن نحن كأهل السنة كل الصحابة عدول ونفضلهم وغير ذلك من الأمور، هو عندما ذهب إلى دمشق في المسجد الأموي وجدهم يسبون علي ويسبون الصحابة، فصنف كتابا في فضائل علي ليس من باب أن علي هو أفضل من معاوية أو غير ذلك مما يراه أو غير ذلك، وإنما من باب هذا الصحابي الذي تسبونه فوق المنابر، انظر ها هي مناقبه. الذين جردوا هذه الواقعة عن سياقها قالوا لماذا صنف إذن فقط في علي ولم يصنف في معاوية، وعندما سئل عن معاوية قال لا أعلم له فضيلة إلا لا أشبع الله بطنه وغير ذلك من الأمور. فقلت فالإمام النسائي لا أحد يشكك بأنه كان من أهل السنة، ولكن هو صنف الكتاب ليرد به عمن يسبون عليا. لو وجدهم يسبون معاوية لرد عليهم ردا مماثلا، فعندئذ هو رد عليهم بهذا السبب. فلا نقول بأنه لم يكن أو كان يطعن في علي أو كان يطعن في معاوية أو غير ذلك. الشيعة وجدوا هذا الأمر جيدا لهم فأدمجوه أو أدخلوه في كتب تراجمهم. فعندما تذهب إلى كتب التراجم الخاصة بالشيعة تجد بأنهم ترجموا للإمام النسائي، وهو إمام لا أحد، وهذا صنيعه في كل شيء. فعندئذ الآن التشيع ليس كل، وقلنا التشيع في بعض أهل السنة يوجد عندهم بعض التشيع، ولكن لا يصبح شيعي، لأن الشيعي شيء آخر كما هو معروف عندنا. أما فيه تشيع، ولذلك يقال فيه تشيع لا يقال شيعي، فيه فيه بمفهوم المتقدم، فيه شيء من الشيعة، فيه شيء من الشيعة. أكيد يعني الكلام بأن أو القول بأن علي أفضل من عثمان يفضي إلى أن علي رضي الله عن الجميع أحق بالخلافة من عثمان. أحق يعني قولهم أن علي أفضل من عثمان كان يفضي إلى القول بأن علي أحق بالخلافة من عثمان، لذا كان هناك الكثير من سلف أنكر هذا. يعني قولنا أن نفس السياسة من سياسة الجانب ولا لا حتى الآن عثمان كان خليفة قبل علي، فربما تفضيل عثمان عن علي أو تفضيل علي عن عثمان كان قبل اختياري مثلا عثمان خليفة للمسلمين، لأن قبل اختيار عثمان خليفة للمسلمين كان بالإمكان أن يكون عليا خليفة للمسلمين كما كان بالإمكان أن يكون عثمان خليفة. فعندما هذا يرى بأن عليا هو أفضل من عثمان، ولكن عندما اختاروا عثمانا خليفة للمسلمين لا أرى بأن من هؤلاء من كان يعارض في ذلك أو غير ذلك من الأمور. والمهم بالنسبة إلى التاريخ الإسلامي في عمومه فيه كثير من الأشياء، هناك أمور كانت موجودة في التاريخ الإسلامي فعلا، وهناك أمور ضخمت أكثر مما كانت عليه، هناك أمور ضخمت أكثر مما كانت عليه وضخمت من أعداء الإسلام كأنهم يريدون أن يبينوا لماذا بويع هذا أو اختير هذا أو غير ذلك من الأمور. استغلوا بعض الأشياء من أجل جعل الأحقاد بين المسلمين وإبقاء هذه الفتنة إلى يوم الدين. ولذلك لا نزال نجني هذا الأمر الآن ونعاني منه كمسلمين فيما بيننا. قلت الضبط الضبط هو الضبط هو الضبط نوعان، ما هو ضبط صدر وكتابة، أو يسمى ضبط صدور وضبط سطور. الضبط ضبطان، ضبط سطور وضبط صدور. من وقت التحمل إلى وقت الأداء، من وقت التحمل إلى وقت الأداء. الضبط هو ضبط في الصدور وضبط في السطور من وقت التحمل إلى وقت الأداء. والمحدثون وإن كان مسألة الضبط بإذن الله سنفصل فيها فيما بعد، لأن اليوم نحن الآن مع التحمل والأداء، ولا يمكن أن نتكلم عن طرق التحمل إلا إذا ذكرنا شروط التحمل، ومن شروط أو لا يمكن أن نتكلم عن شروط التحمل والأداء أو أقسامها إلا إذا ذكرنا الشروط. ومن شروط الأداء هذه الأربعة نذكرها، ولكن مسألة الضبط لها محاضرة ربما خاصة بها، الضبط أقسام الضبط وغير ذلك من الأمور. ولكن الآن نجعل هذا الكلام حول الضبط. قلنا من حين التحمل إلى وقت الأداء، من حين التحمل إلى وقت الأداء، ربما لا نشرح ما يتعلق بالضبط. قلت أن هناك محاضرة تكون مستقلة، تكون محاضرة مستقلة خاصة بهذا المجال، ولا نجعل لها الآن خمس دقائق ثم نشرحها فيما بعد. طرق التحمل، طرق التحمل، طرق التحمل. طرق التحمل، كم الساعة؟ أنا قد أشد طرق التحمل ثمانية طرق، كل طريقة فيها تفصيل. عندي معكم حصة الأستاذ تيمزغين، وأعوضها لكم اليوم أيضا قبل أن تبدأ ماستر واحد يدرسون، لأني في عندما يبدأ الماستر واحد يدرسون أصبح أدرس المحاضرة للماستر واحد. المهم على 12:30 عندي معكم أيضا محاضرة، لا أدري هل أجعلها مع مناهج المحدثين أو نواصل مع علم الرواية والرواة. روح المناهج شوية هذه عليها ضغط بالزاف. إذن يأتي الأستاذ، يأتي عندكم عبد البيك. لكن ربما ربع ساعة أو 20 دقيقة، لأن الأستاذ ربما لأنه يسكن في مكان بعيد ربما يصل متأخر، حتى نتأكد من أنه لم يحضر، ربما ثم أعوض لكم الحصة على 11. إن حضر الأستاذ نجعلها على 12:30 مع مناهج المحدثين، على الأقل نجعل لها إطلالة حول هذه المادة. في كبر يقولون شهادتها؟ ما بني شغل.